وأزواج، فكل واحد منا عنده مقدرة يريد أن نتناصف مع إخواننا المهاجرين. وكذلك أيضا كلموا الصحابة في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما هذا فلا. والصحابة أيضا أبوا، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، كان يعني فعقد بينه وبين سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم حالف بينهما، فقال له إني من أكثر الأنصار مالا، وإن عندي زوجتين، انظر أيتهما تصلح لك، طلقتها فإذا انقضت عدتها تزوجها. هذا غاية ما يبذل الإنسان، المال هين، لكن بذل امرأته لأخيه هذا أصعب ما يكون. لكنهم وصلوا إلى هذا الحد، فقال له بارك الله لك ففي أهلك ومالك، ولا حاجة لي في هذا، دلوني على السوق. فخرج إلى سوق كينقاع والتجر وإلى آخر حتى تزوج بنفسه. فهكذا، فماذا عملوا؟ رجع الأنصار مرة ثانية، يا رسول الله كل أحد يأتي ويقول أنا عندي بستان وأنا أعطيك 5 نخلات أو 10 أو 3 حسب ما يراه، هذه خذها وأعطيها لمن شئت. وأما هذا فوافق النبي صلى الله عليه، فكان يأخذ تلك النخلات ويعطيها للمهاجرين حتى يستفيدوا منها. هكذا عاشوا حتى فتح الله عليه يعني خيبر وبني قريظة والنضر إلى آخره، فحصل لهم أملاك هناك من الغنائم التي قسمت، خيبر قسمها على الغانمين، فحصل لهم أموال هائل طائل. فعند ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أخذوا من الأنصار من المنائح، كذلك منائح ناقة أو شاة أو بقرة يأتي بها ويأتي لأخيه اشرب لبنها ولا عليك حرج إلى آخره. فردوا ذلك وردوا تلك يعني التي أعطوها من الأشجار والبساتين إلى إخوانهم الأنصار، لأن الله أغناهم بالغنائم. هذا هو الباب الذي عقده هنا، باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم. المنائح جمع منيحة، وهي الشاة أو الناقة التي لها لبن در ويعطيها لأخيه حتى يشرب لبنها ويستغني عنها. قال من الشجر وثمر حين استغنوا عن هذه الفتوح. ومن سالم المنتظر قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح، أبو الطاهر المصري، وحرملة وابن يحيى التجيبي المصري، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاهم، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة، أي مهاجرين قدموا وليس بأيديهم شيء، أي لأن الكفار استولوا على أموالهم، فخرجوا مختفين يعني بأنفسهم، نجوا بأنفسهم. قال وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، هم المواطنون، والأراضي لهم والعقار لهم والمواشي لهم، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم. هذا لما أبى المهاجرون أن يقاسموا الأنصار، قالوا لنا إذن يعني نتوسط، وذلك نحن أردنا أن نعطيكم نصف ما لنا من الأموال والأنفس، ولكن إذا أبيتم هذا فأنتم اشتغلوا في أرضنا بالزراعة والسقي وإلى آخره، فنشترك في الثمار، نشترك ويكون الخير جامعا لكلا الفريقين. هكذا اتفقوا. قال أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل، هؤلاء بالعمل وهؤلاء بالمال، والمؤونة العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك وهي أم سليم، وهي تدعى أم سليم بنت يعني بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة هذا ولد أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، هذا عبد الله بن يعني هذا ولد له، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولد له عبد الله هذا. أولا كان يعني أبو عمير سننه يكونه صغير، كان مات صغيرا وحزن عليه أبو طلحة. والحاصل أن أم سليم حينما مات جاء من خارج ومات وسترته في جانب البيت، وقال لها كيف ولدي؟ قالت هدأت نفسه، وظن أنها قالت خف عنه المرض، وفعلا أنه مات لكنها كانت أو ورت تورية، هذا يسمى تورية، قال هدأت نفسه تريد بذلك أنه فصع عنه مرض، ظن ذلك فتشمرت له وتزينت له وواقعها في تلك الليلة. فلما أراد أن يخرج في الصباح قالت له يا أبا طلحة أرأيت أن قوما لهم جيران فأعطوهم عرية ثم طلبوا من ينطق العرية ألهم حق أن يمنعوهم؟ قال كيف يمنعونهم وهو حقهم؟ قال إذن أعطانا الله ولدا فأخذه فاحتسب على الله. فغضب غضبا شديدا، أخبرتني بولد موت ولدي وقد تلطخت وقد فعلت وفعلت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، فقال يا رسول الله إن أم سليم فعلت كذا وكذا وكذا، قال يعني أعرستم الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال نعم يا رسول الله، قال بارك الله لكما في ليلتكما. ففي تلك الليلة حمل هذا عبد الله، هذا عبد الله، وولد وكان أولادنا وعشرة كلهم حفظة القرآن والأحاديث وفقهاء، وبارك الله تعالى في هذا الولد لأبي طلحة، لأم سليم ولأبي طلحة. قال لأمي وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، عذاق النخل يعني لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته، هذه عادنته الحبشية كانت حضنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. فجاءت أم سليم يا رسول الله إن عندنا نخل بستان وأعطيك كذا وكذا كم رأس فأعطي لمن شئت. فدعا أم أيمن وقال هذا لك، فاستفادت منه زمان فترى من الزمان. قال أم أسامة بن زيد، هذه أم أسامة بن زيد ابن حبي وابن حبي، قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، أي وقسم غنائم خيبر وأراضيها بين المهاجرين، رد المهاجرون الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم عذاقها، قال خذ ما أعطيناه لأم أيمن فرده إلى أمك فإن كل المهاجرين ردوا ما أعطيناهم. قال وقال إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أم أيمن مكانهن من حائطه. فجاءت أم أيمن فقالت ماذا تعمل في حائطي؟ قال لها رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي. قال لا يرده، لا يرد، وقد أعطاني، كيف يرده؟ أخرج. فأمسكته كذا لببته، أخرج تخرج ولا ما تخرج؟ فالمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع ذلك جاء يستر بينهما، قال يا أم أيمن لك كذا وكذا، قال لا أعطيتني هذا ما أخرج منه. يا أم أيمن قد عشرة أمثالها، بعد ذلك فقدته وردت ذلك إلى أم أيمن، إلى أم سليم. قال وكان أم أيمن مكانهن من حيث قال ابن شهاب، وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، هذه كانت جارية عامة لوالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه، هذا هو كان يراها أمي بعد أمي يقول لها كذا. قالت حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها من؟ زيد، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطته خديجة وأعتقه وكان يحبه حتى تبناه، وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم فرد إلى أبيه زيد بن حارثة. فهذا تزوج هذه أم أيمن وولدت له أسامة، كانت مباركة. ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، أي أم أيمن رضي الله عنها توفيت بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر قريبا من موته. قال رحمه الله تعالى وهذا رد يعني رد الأنصار إلى المهاجر، حديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان فضيلة ظاهرة للأنصار رضي الله عنهم في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم، أخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة، وقد شهد الله تعالى لهم بذلك، فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية ومنها مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة، يعني تعطي لأخيك سيارتك يستفيد منها أيام ثم يردها عليك جائزة، هذا ما يشترط أن تملكه ورقبتها بل منفعتها. ومنها بيان فرق جود النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة حلمه وذره، حيث عامل أم أيمن رضي الله عنها ذي المعاملة الحسنة. ومنها بيان منزلة أم أيمن رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاضنته، وهي والدة أسامة بن زيد، وابنها أيمن أيضا له صحبة، وسجد بحنين في غزوة هوازن، سجد ولدها أيمن وهو أسن من أسامة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، هذا صاحب المصنف، قال: وحميد بن عمر البكراوي منسوب إلى أبي بكر جده، قال: ومحمد بن عبد الأعلى القيسي البصري، كلهم عن معتمر بن سليمان، واللفظ لابن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي من الرابعة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا، وقال حميد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه 5، 6، 3، 4، يعني يعينها ويقول له عندي كذا، حتى فتحت عليه قريظة، إلى أن فتح الله عليه بني قريظة أو أموال بني قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطاه أو بعضه، ولو بعضه يرد علينا كما رد على الآخرين. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أعطاه أم أيمن، فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني هن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقه لببته هكذا، يعني معناه تريد أن تخرجه بقوة في عنقه، وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن أتركيه، ولك كذا وكذا، وتقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو ما أتركه. فجعل يقول كذا حتى أعطاها 10 أمثاله أو قريبا من 10 أمثاله، فتركت بعد ذلك واستفادت أكثر فأكثر عن إبائها ذلك، هذا من حصافتها. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا شيبان، قال: باب جواز أكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، يعني معناه أن الغنيمة الغلول فيها شديد، الغلول من الكبائر، بل يستوجب النار. ذلك مدعم كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبده أهداه إليه من فوق أهد بني الضباب، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فغل عباءة شملة وأخفاها، سرقها من الغنيمة يوم خيبر، ثم يعني كان يرحل النبي صلى الله عليه وسلم راحلته، فجاء سهم عائر لم يدر من رماه، فضربه وسقط ميتا. فقال الصحابة: هنيئا لك الشهادة لأنك في سبيل الله، هنيئا له الشهادة. فقال: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتتكد عليه نارا، الشملة التي أخفاها وهي إليه بهذا، ما عرف قبل ذلك، ولكن الآن جاءه وحي من السماء وقال له: هذا العبد كان خائنا، غل بردة أو شملة فهذه افتقدت عليه الآن نارا وليس الشهادة. قال: لا تقول شيء. فهذا يعني، ولذلك نهي أن يقال فلان شهيد فلان شهيد، وحذر عمر رضي الله عنه: ولا يقال فلان شهيد فلان المرحوم، لا ينبغي لأحد، إنما نسأل الله أن يرحمه، نسأل الله أن يجعله شهيدا، ونرجو له كذا. وأما بالجزم أنه شهيد مات في سبيل الله لأنه شهيد، لا، لأن هذا الغيب، يعني القول بلا علم على الله سبحانه وتعالى ممنوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وبسنة متفق على: حدثنا شيبان بن فروخ الأبولي، أبولة اسم قرية بالعراق، قال: حدثنا سليمان يعني ابن مغيرة، سليمان بن مغيرة القيسي بصري الطبقة السابعة، قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري من الثالثة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الصحابي أنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. جراب يعني معناه كيس، يعني كيس نوع من الجلد ويجعل في شحم وغيره. قال: فالتزمته، يعني معناه أراد أن يلتزمه كذا. قال: فقلت: لا أعطي اليوم أحد من هذا شيئا، يريد أن يستأثر به بذلك. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما ينظر إلي، فاستحييت وتركت ذلك. الشاهد من هذا أنه أخذه ليأكله ويستفيد منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم ولم ينكر عليه ذلك، فهذا جائز. يعني أن أموال الغنائم في ما داموا في أرض المعركة قبل نهاية الحرب وقبل قسمة الغنائم، الأكل والتصرف والمقاتلة بالسيف الذي حصل بغنمة، وكذلك ركوب الخيل في ذلك في تلك المعركة، هذا جائز للغانمين قبل أن يقسم. وأما إذا انتهت حاجتهم يردونه في المغانم ولا يستأجرون به، وهذا هو الغلول. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسنن متضح، حدثنا محمد بن بشار العبدي، محمد بن بشار العبدي المعروف مندر أبو بكر البصري من الطبقة العاشرة، وقد سبق لكم في درس العلل أنه قال حفاظ الدنيا أربعة وكلهم خرجوا من تحت كرسيه، هذا هو محمد بن بشار. قال حدثنا بزم بن أسد العمي، هذا أخو معلم لأسد من الطبقة العاشرة التاسعة، قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يقول ورمي إلينا جراب في طعام، أي رماه لما تضايق أهل خيبر، يعني ما ملكوا أنفسهم، فهذا يأخذ شيء يرمي للصحابة من وراء الجدار، وهذا تفريط من الله سبحانه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا بالأبصار، يعني معناه أنه سلط الله عليهم الجبن والهلع وكذا والمضايقة، فرموا ما في داخل من المأكولات والملبوسات إلى آخره، فرموا له جرابا في شعب، قال في طعام وشعم يوم خيبر، فوثبت لآخذه، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، فاستحييت منه أي تركته لذلك حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وفي السنة متفق على حدثنا هو هذا الحديث محمد بن مثنى، وهذا زميله يعني كان كفر سيرها مع محمد بن بشار، وكلاهما من المشايخ التسعة الذين يروي عنهم الجماعات بلا واسطة، وقد ذكرناهم غير مرة. قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن جارود من التاسعة، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شعن ولم يذكر الطعام، اختصر الرواية، وهذه الرواية ساقها ابن أبي شيبة في مصنف، فقال حدثنا أبو داود عن شعبة عن حميد بن هلال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى، وهذا الباب السادس والعشرون، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعو إلى الإسلام، هذا أسلوب من أساليب الدعوة، الدعوة يعني لها أساليب ولها أنواع، ومن جملة الأنواع حتى بالمكاتبة، إذا لم تستطيع أن تمشي على قدميك وتذكر للناس وتلزمهم وتقيم عليهم الحجة اكتب، والكتابة يقوم مقامها، لأن الكتابة هذه ما جرت بالعادة جاهلية وإسلاما، جاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك كان يكتب بعضهم إلى بعض ويقبلون ذلك الكتاب ويعملون بمقتضاه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم على العادة أراد أن يكتب، فقيل له يا رسول الله إن ملوك العجم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاضطر فاتخذ خاتما من ذهب ونقش عليه ثم رماه، ثم أخذ خاتما من ورد ونقش عليه محمد رسول الله للختم ليختم به، فكان يرسله إلى هرقل وإلى كسرى وإلى النجاشي، وأفلح وأنجح ونجح النجاشي رحمه الله تعالى، وخسر الآخران وهما هرقل وكسرى، فهذا مزق الكتاب، فمزق الله ملكه في أقرب وقت، سلط الله عليه ولده فبقره بالسكين أو يعني بنحو ذلك فقتله فمات، وأما ذاك يقال إنه أخذ الكتاب واحترمه وجعله في صندوق أو في مكان واحتفظ به وبقي أيام متطاولة، ولكنه ما نجح في الأخير لما عصى أيضا فسر الله ملكه. وأما النجاشي فبمجرد ما وصل إليه الخبر قال هذا هو الحق الذي جاءنا بعيسى. ولما قرأ عليه الصحابة رضي الله عنهم جعفر بن أبي طالب قرأ عليه سورة الكهف فبكى وأبكى من حوله من القساوسة وقال هذا ما زاد على ما قاله عيسى بقدر هذا، وأخذ عودا فرماه فآمن به. وجاء أرسلت قريش تغريه بالمال وبالهدايا بأن محمد هذا خالفنا وخالف ديننا ودين أبائنا وسفى عقولنا وسب آلهتنا وجاء إلى بلدك أرسل قومه ليفسدوا عليك دينك وأهل بلدك. فدخل عليه عمرو بن العاص وكلمه بذلك فقال ائتني بهؤلاء الذين جاءوا، كان رجل عاقل ففكر فيهم فقال ما الذي جئتم به؟ قالوا جئنا كذا وكذا وكذا، فأخبره بالخبر. فلما أخبره بذلك قال هذا أنتم المخطئون، هذا هو الحق وأنا عليه. وقال لعمرو بن العاص أنا أنصحك نصيحة، أسلم أنت نفسك. وبذلك يقال أنه أسلم على يد النجاشي. وفي مسألة الوغز في السيرة في التاريخ يقولنا صحابي أسلم على يد تابعي، هكذا كتبوا. وعلى كل حال هو يعني أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك حتى يوم مات خرج بصحابته إلى المصلى وصف الناس عن صفوفا وصلى عليه صلاة الغائب. قال باب كتاب النبي صلى الله عليه وآله هرقل يدعو إلى الإسلام. يدعو إلى الإسلام بسند متفق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من راوية، ومن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر منصب إلى جدي، محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد بن حميد الكسي، واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق. فعبد الرزاق هذا تسلط عليه العاملان، هذا ما يسمى في النحو في باب التنازع، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة، هكذا يقولون مالك. يعني عبد الرزاق فاعل لأخبرنا وحدثنا. قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حديث بقاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبهرها، أن أبا سفيان أبو سفيان ابن حرب صخر بن حرب هذا الصحابي رضي الله عنه أخبره من فيه إلى فيه، أي مشافاة من فيه إلى فيه، أي بعد أن أسلم قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مدة صلح الحديبية، لأنهم تعاقدوا هناك أو تبايعوا أو يعني تصالحوا على أن يوقفوا الحرب 10 سنين، وقالوا أقل من ذلك 10 سنين، لكنهم نقضوا ذلك ففتح الله مكة بعد سنتين. وأما هو كان ماده، ففي تلك المدة يعني لأنه كان عامل سافر هو نفسه للتجارة مع بعض التجار المكيين إلى هناك إلى الشام. فبين أنا بالشام قال جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابه بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروح. قال وكان دحية الكلب دحية بن خليفة الصحابي المعروف، كان جميلا، وكان يعني يسميه هو رضي الله عنه يصف هذه الأمة، كان يعني جميلا. وكان جبريل عليه السلام يأتي على صورته للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة. عظيم بصرة هذا وال من ولاة قيصر، كان في بصرة. قال فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل، فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل؟ وهذا يعني لو وفق لكان أليق، لكن أخيرا خسر، طمع في الملك وطمع في الدنيا فخسر دنيا وآخرته. وأما ذاك الشقي كثرة لما جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هات الكتاب، فمزقه ورماه أمامه، فمزق الله ملكه. وأما هذا قال إذن لابد قبل قراءة الكتاب الترجمة، هو بالترجمة لأنه لغة أعجم، وإنما يترجم له مترجم ويفهم ما فيه. قبل أن أفهم أن يقرأ علي الكتاب أريد أن أستوضح أمر هذا الرجل، ما بدايته وما يعني أسرته وما كذا وما كذا، هل يستحق أن يقول؟ لأنه كان يقرأ كتب من سبقه بأن نبيا في آخر في هذا الزمان سيبعثه، وهو ممكن بذلك لكنه ما حظي به. فلذلك قال ائتوني بقوم جاءوا من بلد هذا الرجل حتى أستوضح قبل قراءة الكتاب. قال أهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت بنفر فجاءوا أبا سفيان ومعه في نفر من قريش ودخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه يعني جلسنا ليمكنه المسألة أجلسه أمامه. قال فقال فأيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعمه أنه نبي؟ من هو أقرب منكم من هؤلاء الحاضرين؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا، لأنه كان يلتقي بالجد الرابع، فلذلك قال أنا أقربهم وغيرهم أبعد مني، وإن كانوا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم أبعد، أنا أقربهم. فإن ذلك قال فقلت أنا، فأجلسوني بين يدي، فقال جعلوه أمان، جعلوا بين يدي وجعلوا أصحابه وراءه. كان مثقف الرجل هذا. يقول إيش؟ أولا لماذا بحث عن أقرب الناس إليه؟ لأن أقرب الناس وإن كان بينه وبينه عداوة لا يريد أن يهضم في القضية، هذه واحدة. ثانيا قال أجلسوا أمامي يمكن المساعدة. ثالثا جعلوا أصحابه وراءه وراء ظهره لأن لا يكونوا أمامه ولا يمكنهم إذا كذب أن ينكروا عليه، بل يشيرون إذا تكلم بالكذب يردون يعني يقولوا لا، ولا يتكلم أحد حتى لا يتسلط أبو سفيان بعد ذلك على ذلك لماذا كذبتني أمام الملك. ولذلك قال جعلوهم وراءه. ثم قال لهؤلاء القوم الذين جلسوا وراء أبو سفيان وقال أيكم أقرب نسبا؟ فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه، ترجمان يعني أربع لغات، هو الذي يعبر لغة قوم بلغة أخرى، وقد يطلقوا على من يعبر لغة نفسه بأن كان مثلا واحد يتكلم اللغة العربية فكان يعني يوضح لهم، واحد ثاني يقوم ويقول مراد الشيخ أو مراد المتكلم بهذا الكلام كذا وكذا يشرح، هذا أيضا يسمى ترجمة، ولكن أصله أن يكون تعبيرا بلغة بلغة أخرى لأنه أعجمي يعبر له هذا العربية. قال فقال لهم قل لهم أي لترجماني قال قل لهم إني سائل هذا، قل لهم أي لهؤلاء الذين خلفوا، قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه لئلا يكذب علي، يعني أشيروا علي بأنه كذب. قال فقال أبو سفيان ويم الله أي أقسم بالله لولا مخافة أن يؤثر علي، لولا مخافة أن أثر علي الكذب لكذبت، يعني معناه من شدة بغضي له كنت أتمنى أن أكذب له، لكن الذي منعني هو احترام نفسي، قوم ترى محمد احترام نفسي، لأن من كبير القوم في مكة في قريش، فإذا جاء الناس وكذبت وتحدث بين الناس أبو سفيان كذب على محمد أخجل، فلذلك حافظت على نفسي أن أكذب أقول الحق، هذا هو الذي حمله على ذلك، ليس محبة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لدينه، وإنما محبة لنفسه لئلا يخجل أمام قومه لأنه كذب حيث إنه عداوة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لكذا. ثم قال ترجماني سأله كيف حسبوا فيكم؟ لا بد أن نسأل عن حسبه، لأن سنة الله جرت على أن الله لا يبعث نبيا إلا من حسب قومه، يعني معناه لا يرسله إلا من وضيع الناس، إلا من شريف الناس وليس من وضيعهم، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الناس منقادون لأحسابهم وأشرافهم أكثر ما يكون، وإن كان حق برا لكنهم يستجيبون، وإذا أرسل واحد وضيع لا نسب له ولا مال ولا جاه إلى آخره فإن ذلك يبتذلونه ولا يستفيدون منه، ولذلك حكمة الله اقتضى ذلك وهو يعلم ذلك. كيف حسبه؟ لأن إذا كان من حسيب حسيبا في نسبه فإنه سيكون نبيا، هذا مراد. قال كيف حسبه بكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب، حسبه شريف قريش. قال فهل كان من أبائه ملك؟ أيضا هذه سؤال مهم. فهل كان؟ قلت لا، ما في ملك عندنا كلهم رؤساء. فقلت فهل كنتم تتهمونه؟ لأنه إذا كان أبوه ملك أو جده ملك رجل يطلب ملك أبيه ليس نبيا، كذبوا بهذا. قال فقلت هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ كان يعرفون الكذب. قلت لا، محمد صالح، سميه محمد الصادق الأمين، هذا معروف عندنا ما يكذب، إذن تحقق بهذا النبوة. قال قلت لا، قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، هذا أيضا من علامات النبوة. قال قلت بل ضعفاؤهم، هذه يحبها، بل ضعفاؤهم لكنه نكتة يعني بيضاء، وذلك قال هؤلاء هم أتباع الرسل، هو حقق له. قال أنت ليس كما تصل، بل ضعفاؤهم، ما فينا أشراف ما تبعهم، مع أنه في ذلك الوقت من الرفعاء من الأشراف موجودين، عمر وأبو بكر وفلان وفلان أشراف قريش دخلوا بدينه، لكنه يريد أن يهدم من جانبه، فقال بل ضعفاؤهم أكثرية، نعم الأكثرية ضعفاء، فإن ذلك قال له أبو سفيان وهو أتباع الرسل، إذن خصمه في هذا. قال أيزيدنا أم ينقصون، وهذه أيضا علامة أن النبوة يزداد، والخرافات الأخرى الشعوذة هذه تنصرم وتنقطع، يزيدون. قال قلت لا، بل يزيدون يوميا، نحن نتضرق ونتضايق، يعني ينقص عددنا ويزيد عددهم. قال قلت هل يرتد أحد منهم عن ديني بعد أن يدخل بسخطة له، سخطة لديني؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه، أيضا هذه من علامة أخرى. قال قلت نعم قاتلناه، جرى بيننا معارك، جرى وآخره يعني أهد وبدر. قال قلت كيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبين السجالة، أي نوع دول، يوم بدر دالوا علينا ويوم أحد دلنا عليه، ولكن هذا أيضا ليس مقبولا، نصيب منا كما في يوم بدر ونصيب منه كما في يوم أحد. قال فهل يغدروا، هذه أيضا علامة، إذا كان غادرا لا يكون نبيا. قال قلت لا، ونحن منه في مدة، هذه الثغرة التي وجد فتحة ليدخل فيها تشكيكا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، ومن الغريب ذلك الرجل النبي ما عول عليها، يقول ونحن منه في مدتنا، أي مدة صلح الهديبية، هذه واحدة، أو في مدة معناه مدة بعدنا من البلد، نحن خرجنا من مكة من أيام، فما ندري ماذا حدث، غدر أم لا غدر، ما ندري ذلك. ولذلك هذه النكتة ما عول عليها في الأجوبة الآتية ما تجد، لأنه يعلم أن هذه دسيسة مجسوسة وليس لها حقيقة، فلذلك قال إذا كان، كأنه يقول إذا كان قبل ذلك لم تلمس منه غدرا فلن يغدر إلى أن يموت، كأنه يوحي بهذا، ولذلك ما أجاب على هذه، لأنها يعني يعلم أنها تزوير أو تدسيس. قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فوالله ما أمكنني، يقول أبو سفيان من أول السؤال إلى الآن ما وجدت ثغرة، ما وجدت مكانا يمكنني أن أدخل على محمد شيئا مما أعيبه عليه إلا هذا. قال ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، جوابا على سؤاله هرقل ما وجدت إلا هذا. وهذا يعني معروف أن من لا يغدر في مدة متطاولة قبل هجرته وبعد هجرته إلى صلح الهديبية وبعد ذلك أيضا، كيف يغدر بعد ذلك؟ هذا ما هو محال هذا. قال فقال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ فهل قال هذا القول، هذا أيضا من أدلة أخرى، وهو هل سبقه أحد من قومكم؟ قال لا. قلت لا، لأنه قال إذا سبقه أحد يقول هذا يأتي بقول كذا قبله. قال لترجماني عند ذلك ردا على ما أجاب، ما سأله وأجابه به تفسيرا وتوضيحا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إني سألتك عن حسبي فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في حسب قومها في أحساب قومها، هذه سنة الله، لا يبعث نبيا إلا من أشرافه من حسبهم، حسبه بين الناس مرموق إليه منظور إليه. قال وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب الكعبي ما هو نبي هذا. وسألتك عن أتباعه أضعفاهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاهم وهم أتباع الرسل، أي غالبا وهم أتباع الرسل. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الحق مر، ومعلوم أن الحق يدحض الباطل، وجاهلية أهل الشرك والكفر يتغطرسون على الناس ويستعلون عليهم ويأكلون أموالهم ويستذلونهم مدى الدهر، فإذا جاء الحق بالنبوة سيمنعهم من ذلك. ولذلك أهل النخوة وأهل الكبر وأهل المال وأهل الشرف هؤلاء ما يستجيبوا إلا من شاء الله. فلذلك قال أتباع الرسل هم الضعفاء، والضعفاء إذا سمعوا الحق قبلوا يقبلونه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. هذا جواب هرقل. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن يعني ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، بالعكس يعني الكذب لدى كل الناس جاهلية وإسلامية، كافرا وغير كافر، الذي يدين بالدين ومن لا يدين بالدين، أن أمر الله عظيم والكذب على الله عظيم، ويحترز منه كل أحد بقدر مستطاعه إلا أن تغلب نفسه الأمارة، هكذا هو. فيقول هذا الرجل يعني سميته أمينا صادقا بين الناس، فكيف يعني يترك الكذب على الناس ويذهب على الله ويدعي أنه يكذب عليه بأنه نبأه؟ هذا محال، هذا محال. إذن هذا نبي حقا. قال ليذر فذهب على الله. وسألت قال يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخله سخطة فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب أي انشرح الصدر، يعني لا أحد يسخطه عنه، لا أحد يسخطه. ولذلك لما أعياهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا إيه، وعن أهل الكتاب قالوا ماذا؟ آمنوا بالذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. تعبوا كل الوسائل ما وصلوا إليه. إذن قالوا نحن عندنا حيلة، وذلك أننا نلبس على الناس ونكشف عوار هذا الإسلام، وذلك في الصباح نذهب إلى محمد ونشهد شهادة وكذا وكذا، وفي آخر النهار نرتد ننقلب، ليعلم الناس أنه لو كان على الحق لما ارتد هؤلاء ولما خرجوا عن دينه ملبس على الناس بهذا. إلى هذا الحد كانوا يعني يحاولون بهذا. فلذلك قال هذا الرجل إذا كان دينه حقا ودخل في دينه في قلب أحد لا يمكن أن يتخلص أو يترك ذلك، وأما إذا كان باطلا يؤمن اليوم وفي اليوم الثاني يرتد عنه، كما خططت اليهود بذلك ولكن ما نجحوا بذلك ويعني وخسروا وخابوا في ذلك. قال فزعمت وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، هكذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالة ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى، هكذا سنة الله تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. إذن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم العاقبة المتقين، هذه سنة الله اعترف بهذا يعني. والفضل ما شهدت من أعداء، هذا عدو لدود، ولذلك ما تعالى كفره، ومع ذلك اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن دعوته حق وأن الواجب اتباعه، ولكن ما وفق لنفسه. قال وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر، هذه سنة الأنبياء. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو كان هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم، هذه نهاية الأمر. طيب ثبتنا أمره واستقصينا أحوال من يوحى إليه بالدين الجديد، لكن ما الذي يأمركم به النتيجة؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، هذه هي أوامره، هذه أوامره. ولذلك قال عن هرقل إن تكون إن يكون ما تقول في حقا فإنه نبي، إن يكون ما تقول في حقا، إن ثبت هذا الذي قلته وتحقق ولم تكذب علي فإنه نبي حقا. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه يخشى أن يكون هذا الرجل يعني مداهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يظهر حقائقه بغير مظهر الواقع، فخشي لأنه من قومه أقرب الناس إليه. فلذلك قال إنكم لا تقولوا حقا. وبهذا استدل أهل البلاغة، ماذا قالوا؟ الخبر، وكذلك أهل المناطق بهذا يقولون الخبر محتمل الصدق والكذب بذاته، الخبر محتمل الصدق والكذب بذاته، لأن هذه الأشياء كلها خبر وقد احتملت الوجهين. ولذلك قال هرقل إن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الله أكبر. هكذا قال. لماذا تقول قام زيد؟ هذا كلام خبر أخبرت بقيامه، لكن الواقع ربما يكون موافق وربما يكون مخالف. أما الإنشاء ما لا خارج له، وهو الذي لا يحتمل السلك والكذب. قم هذا ما له خارج، لذلك ما يحتمل السلك والكذب، إنما الخبر هو الذي يحتمل السلك والكذب. ولذلك قال والسبب الحامل له ذلك ما قلنا، إنه يخشى أن يكون هذا الرجل يعني على حساب محمد صلى الله عليه وسلم يشرح لأبي سفيان أو لهرقل ما ليس حقيقة، فلذلك قال إن يكون حقا. إن كان ما تقول حقا وهو الواقع، لأن أبا سفيان عدو لجود، وتكلم ما يحفظ به ما وجهه، وهو أنه يعني يخبر عن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أدخل كلمة ما لها مجال، وهي يعني قال ونعلم في مدة لا ندري ما هو فاعل بها إلى هذا الحد. فإذا قال يحتمل هذا، ولذلك قال إن يكن ما تقول في حقا فإنه نبي، اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل ما شهدت بالأعداء، وقال كنت أعلم أنه خارج. هذا الذي حمله على البحث عن القوم الذين جاءوا إلى الشام بهذا، لأنه يعلم أن نبيا سيبعث في هذا الزمن وسيكون كذا وكذا، ولكنه ما أمعان الكتاب الذي قرأه بأنه من العرب وبأنه من قريش، هذا ما تأكد، إنما نبي سيبعث في هذا الزمن. وهم دائما يفكرون أن الأنبياء أن النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل، وكانوا يظنون أن كذا، ولذلك اليهود قالوا إن النبوة في بني إسرائيل ليس في العرب، وأنكروا ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ والله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال ماذا؟ كيف كنت أظن أنه خارج، لم أكن أنه أظن أنه منكم لأنكم عرب ولست من بني إسرائيل، لكن قال ولو أن، إذا كان حقيقة هكذا، ولو أن أعلم أني أخلص إليه أي أصل إليه دون أن ينال لي قتل أو إهانة لأحببت لقاءه. يا ليت لو مشى على ما هو عليه من مقامه ذلك إلى المدينة لما تعرض له أحد، ولكنه شح على ملكه، فلذلك قال لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، لأن عادتهم هكذا الملوك والأنبياء يحترمونهم بهذا. وهذا اعتراف من هذا اللعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق، وأنه يجب احترامه ويجب تعظيمه هكذا. قال وليبلغن ملكه ما تحت قدمي، يعني ذني قال سيملك هذه الأرض أرض الروم، ملكه سيصل إلى هذا. طيب ولماذا يعني شح على ملكه وثبت عليه؟ لأنه يعلم أن الموت قريب، قبل أن يصل محمد وجيوشه إلى الروم يموت هو أو يعزل إلى آخره، فلذلك قال إلى تلك الساعة ينبغي أن أستمتع بملكي بدلا من أن أكون. ولو تبيع النبي صلى الله عليه وسلم لعاش مهدهرا طويلا دون أن يناله شيء، فهذا هو كان الحق. لكن الله سبحانه وتعالى الهداية بيد الله، أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال أو هدى. قال ثم دعا بعد ذلك، بعد أن اطمأن وعلم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واعترف، وأرشد أبا سفيان ومن معه بأن يتبعه على ما هو عليه، قال بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، أي أمر بقراءته من يحسن العربية، هناك عندهم مترجم كل اللغات وفيهم عرب هناك ترجمون له، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن أبا سفيان عربي يعرف الرسالة، حينما قرئ سمعه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروح. فهذا الأدب أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلب الدعوة ما قال كلب الروم، وإنما قال عظيم الروم عظيم الروم. لماذا؟ ليستجلب قلبه حتى يستجيب لدعوته، ولو قال خلاف ذلك ربما مزق الكتاب أو رماه. عظيم الروم، ولماذا لم يقل ملك الروم؟ لأن ملكه زال بالإسلام، الإسلام عزله، فلو استمر على الإسلام صار ملكا إلى آخر حياته، لكن الآن لما عصى ذلك زال ملكه، ولذلك ما قال ملك الروم، قال عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، على من اتبع الهدى، ما قال سلام عليك، سلام على من اتبع الهدى، فإن كنت ممن اتبع الهدى فأنت السلام عليك، على من اتبع الهدى. أما بعد، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وهو السنة، وبعض خطباء أو بعض الناس يقول وبعد، وبعد هذا لا أصل له في الحديث، إنما السنة أن تقول أما بعد، وبعضهم يقول ثم أما بعد، وهذا أيضا بدعة ما ينبغي ذلك، لا تزيد عليه، قل أما بعد، كل كلام تقرأ تدرس تخطب تعظ يعني محاضرة إلى آخره تقول أما بعد، لأن السنة هكذا. وقد عقد البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة باب قول الخطيب أما بعد، وساق هناك حديث. قال ماذا؟ قال فإني أدعوك ببداية الإسلام، أي بداية الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، أسلم تسلم، هذا كلام مجد بليغ اختصر له الكلام اختصارا، أوتي جوامع الكلم، أسلم تسلم، أسلم ظاهرك وباطنك لا يبقى، أسلم قلبك، أسلم يدك، أسلم رأسك، ما قال له أسلم جميع ما تستطيع إسلامه لله، أسلم لله يعني أخضع وانقذ لله، تسلم، تسلم من في الدنيا، تسلم في الآخرة، ما قال تسلم من مكاره الدنيا والآخرة، تسلم من جميع شرور الدنيا والآخرة، هذا كلام يعني من جوامع الكلم، أسلم تسلم. وأسلم أيضا يؤتيك الله، يؤتيك الله أجرك مرتين، أجرك مرتين، لماذا؟ أجر أجرك بإسلامك وأجر من تبعك، لأن من اتبع الهدى وجاء إلى الهدى فلو أجر من عمل به إلى يوم القيامة. فإذا هكذا، وإن توليت أي أبيت عن الإسلام وهو الواقع، فإن عليك إثم الأريسيين أي الأكارين الفلاحين، هذا له معنى يعني. إثم الأريسيين معناه إشارة إلى أن أهل مملكته معظمهم أكار فلاح، كانوا مزارعين، فلذلك قال جميع أهل مملكتك، أو المراد يعني إثم الأريسيين أسافلة الناس، لأن المزارع عادة من أسفل السن أو القسم من الناس، أن في أمراء وزراء وملوك إلى آخره، وهذا أسفل. يقول فكيف بالأعلى، فكيف وزراؤك وأمراؤك وشراطك وجنودك، فمن باب أولى. يقول حتى أسافلة الناس سيكون إثمهم عليك، سيكون إثمهم عليك وأنت تتحمل أوزار الجميع. قال فإن توليت، قال ثم عجم العرسي، ثم قال القرآن الكريم هذا، قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهادوا بأننا مسلمون. هذا استدل به بعض أهل العلم على أن يعني والكافر والمشرك أو الكافر نجس، ومع ذلك للحاجة يجوز أن يكتب ببعض الآية وبآية كذا. وأما يعني النهي عن يعني أن يذهب أو يدخل أرض العدو بمصحف، وهذا أمر آخر، جميع المصحف كامل المصحف لا يذهب إلى الأعداء. وأما آية آيتين فهذا بلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله. قال فلما فرغ من قراءة الكتاب، يقول أبو سفيان كان جالس هو يستمع، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات، وهو لا يدري هو عربي ولا يعجم يعني يبلبلون ولا يدري ما معناه، ارتفعت الأصوات وكثر اللغط يعني الأصوات اختلطت، وأمر بنا فأخرجنا، قال أخرجوا هؤلاء، فأخرجونا. قال فقلت لأصحابي، لذلك تيقن أن الحق أبلج وأظهر من الظهر. قال حين خرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أمره اشتد، أمره عظم، إنه يخاف ليخاف ملك بني الأصفر، إنا نحن ضعفاء قريش نستهين ونستخف به، فإذا ملك الروم يخاف منه. هذا عجيب هذا. قال يعني معناه، وأما قوله يعني أمر بني كبشة ابن أبي كبشة، هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في ماذا من الرضا ومن كذا ومن كذا. والأقرب أن قال أبو كبشة هذا رجل من خزاعة كان يعبد الشعر نجم مخالفا للعربي أسلامهم، ويعبد النجم، فهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن دينه مخالف لدين العرب، فلذلك شبهه بهذا الرجل الذي خالف سائر العرب، فهذا هو وجه تشبيهه. قال إنه ليخاف ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان فما زلت موقنا، دخل اليقين في قلبي، فما زلت قبل ذلك أنا متشكك هل أمر محمد كذا أم كذا. قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر أي سيغلبنا ويغلب الجميع العالم كلهم، حتى أدخل الله علي الإسلام أي قهرا، وذلك في السنة الثامنة حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأنا قصته في البارحة في درس البخاري، لأنه أخذ في سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه وأمسكوه، لأنه لما جاء لعام الفتح إلى مر الظهران مع بعض أصدقائه فأخذوه هناك، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم هناك على رغم أنفه أسلم. يقول: تيقنت من منذ أن يعني خاطبني ذلك الملك الروم إلى أن أدخل الله عليه الإسلام. هذا أسلوبه أنه على رغم أنفه وعلى كرهه دخل، لكنه صار من أفاضل الصحابة وصار ممن أخلص دينه في لله. قال: والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى بسنن متضيع، حدثناه هذا الحديث حسن بن الحماني، حسن بن علي، قال عبد بن حميد الكسي، قال حدثنا يعقوب، وابن إبراهيم بن سعيد، قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعيد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله. وهذا السبب في ذلك أن ملك الروم في الروم، ولماذا وجده يعني دعية الكلب دفع رسالته، لذلك دفع رسالته إلى عظيم بصرة، وعظيم بصرة جاء إليه في الشعر لأنه كان بين الروم وبين كسرى مقاتلة، فغلب جنوده على جنود فارس، فنذر لله أن يمشي إلى بيت المقدس حافيا أو ماشيا على قدميه ليؤدي هناك عبادته. فبذلك الوقت جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجده هناك فأعطاه الكتاب، هذا هو سبب مجيئه إلى الشام، ولأن هذا هو مملكته. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: إذ ما اليرسيين أرسيين، يرسيين معنى واحد، وقال: بداعية الإسلام، بدعاية الإسلام، بداعية الإسلام، كله معناه واحد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، واسعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أحيتنا، واجعل وارثنا جعفرا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر عنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.